بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 54. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، سأتناول معكم النوع 10 من أنواع مفهوم المخالفة، وهو مفهوم اللقب. وفيه يقول الناظم رحمه الله: وللذي يلزم حتما اجتنب من سوى الدقاق مفهوم اللقب. تناول الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت مفهوم اللقب. مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الدوات، مثل في الغنم الزكاة. وهذا المفهوم هو أضعف المفهومات التسعة السابقة، هو أضعفها. وسمي بمفهوم اللقب لأن الحكم فيه مقيد باللقب، والمراد باللقب هنا الاسم الجامد الشامل للعالم الشخصي واسم الجنس. فهذا مغاير لما هو مقرر عند النحاة مغايرة العام للخاص لشموله للعالم الشامل عند النحاة لأنواعه الثلاثة من اسم وكنية ولقب. قال ابن مالك: واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحيبا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم الزكاة. مفهومه: لا زكاة في غير الغنم من الإبل والبقر وغيرها من الأجناس. ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء إلا هاء وهاء. مفهومه: لا ربا في غيرها من سائر الأجناس. فالحكم عندما يتعلق بما يدل على الذات، سواء كان علما أو لقبا أو كنية، هل يدل ذلك على نفي الحكم عن غير الذات كما يدل على إثباته للذات، أو لا يدل على نفي الحكم عن غير الذات وإنما يدل على ثبوت الحكم للذات فقط؟ والمختار هو رأي الجمهور، وهو أن تعليق الحكم بما يدل على الذات لا يدل على نفي الحكم عما عدا الذات، إنما يدل على ثبوته للذات. فقوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم الزكاة، إنما يدل على ثبوت ذلك الحكم للغنم فقط، ولا يدل على نفي الحكم عما عدا تلك الذات المذكورة وهي الغنم. مفهوم اللقب هو أضعف أنواع مفهوم المخالفة، ولم يقل به إلا أبو بكر الدقاق، متوفى عام 92 و300 من الهجرة. وحكاه السهيلي في نتائج الفكر في باب العطف، حكاه عن أبي بكر الصيرافي الشافعي، المتوفى عام 300 من الهجرة. وقال أبو حيان: لعله تحرف عليه بالدقاق أبي بكر. وقال بها بمفهوم اللقب أيضا من المالكية ابن خويزمنداد من المالكية، المتوفى عام 93 من الهجرة، حكاه عنه المازري والباجي. وقال به بعض الحنابلة كما نقله أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد. في هذا يقول الناظم رحمه الله: وللذي يلزم حيثما اجتنب من قد سوى الدقاق مفهوم اللقب. وللذي متعلق باجتنب، ومبني الفاعل اجتنب، ومفعوله مفهوم اللقب. وحيثما اسم شرط، فعله محذوف تقديره حيثما اعتبر. ويمكن أن يكون البيت: وللذي يلزم حتما اجتنب، فوقع التصحيف في البيت، قاله الولاتي في شرحه نيلسول. وأورد محمد بن عمر السماعي الجزائري، محقق نظم المرتقى، أورد هذا البيت هكذا: وللذي يلزم حتما اجتنب من ما سوى الدقاق مفهوم اللقب. بمعنى أن من عدا الدقاق من الشافعية اجتنب مفهوم اللقب، ولم يعتبره لما يلزم من الفساد على اعتباره حيثما اعتبر، أو لما يلزم عنه من الفساد حتما. وبنفس اللفظ أورده المحسي في شرحه، وبنفس المعنى أيضا عبر الناظم في المعيا حيث قال: وزيد للدقاق مفهوم اللقب، وهو لما يلزم عنه مجتنب، وهو لما يلزم عنه مجتنب، أي مفهوم اللقب مجتنب بسبب ما يلزم عنه من الفساد. قال: في المراقي أضعفها اللقب وهو ما أبى من دونه نظم الكلام العربي. وقال الصنعاني: في البغية أضعفها المفهوم للألقاب أهمله جماعة الأصحاب. وكلام السهيلي في نتائج الفكر هو هكذا، قالوا: أما إذا كان اسمين معرفين نحو مررت بزيد لا عمر، فجائز هنا دخول غير لجمود الاسم العلم، وأنه ليس له مفهوم خطاب عند الأصوليين إلا الصيرفي من الشافعية. انتهى كلام السهيلي في كتابه نتائج الفكر. ولأجل ضعف القول بمفهوم اللقب ضعف الاستدلال على سقوط الوضوء عن المرأة بمس فرجها بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، لأن الذكر اسم جنس. وكذلك ضعف الاستدلال على منع التيمم بالحجر بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابا طهورا، لأن التراب اسم جنس. أما ما يتعلق بترتيب هذه الأنواع العشرة المذكورة باعتبار القوة والضعف، وذلك ليظهر بذلك فائدتها في الترجيح عند التعارض، فأظهر الأقسام ما كان من الحصر بالنفي والاستثناء على القول بأنه من المفهوم، وهذا معنى قول الشنقيطي في المراقي: أعلاه لا يرشد إلا العلماء، بمعنى أن أقوى مفاهيم المخالفة في الحجة مفهوم مثل لا يرشد الناس إلا العلماء ونحوه من كل كلام يشتمل على نفي واستثناء، مفهومه نفي الإرشاد عن غيرهم. ويلي هذا النوع الحصر بإنما، ويليه الحصر بإنما، ثم يليه مفهوم الشرط لأنه لم يقل أحد أنه من المنطوق، ثم يليه مفهوم الوصف المناسب للحكم، ثم يليه مطلق الوصف، ثم مفهوم العدد، وهذا معنى قول الشنقيطي: فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف الذي يقارب، فعدد ثم تتقدم يلي، وهو حجة على النهج الجلي. والمشهور أن دلالة حجية مفهوم المخالفة بأنواعه من جهة اللغة، أي ليس من جهة المنقولات الشرعية، بل هو باق على أصله اللغوي، وقال به كثير من أئمة اللغة كأبي عبيدة وتلميذه عبيد والشافعي أيضا. وقيل دليل الحجية من جهة الشرع، أي بتصرف من حملة الشرع زائد على الوضع اللغوي ولمعرفة ذلك من موارد كلام الشرع. وقيل دليل الحجية من جهة المعنى، هو أنه لو لم ينفي المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة، وهذا الأخير يعبرون عنه أحيانا بالعقل وطارة بالعرف العام لأنه معقول لأهله. ولا تنافي بين تلك العبارات ثلاثة، لأن المراد بالعقل المعنى المعقول، فكل من العقل والعرف العام والمعنى كناية عن المعنى المذكور، لأن المعنى المذكور معقول لأهل العرف العام وناشئ عن نظر العقل، فكما يصح التعبير عنه بالمعنى يصح التعبير عنه بالعقل وبالعرف العام، قاله البناني في حشيته على المحل. وسأختم بتراجم بعض الأعلام الواردة في هذا الفصل، وهم أربعة أعلام: الإمام أبو حنيفة الذي ورد في قول الناظم وخصه النعمان بالشنابي، والإمام مالك الشافعي ورد في قوله ومالك قال به كالشافعي، والدقاق أيضا الذي ورد في قوله وللذي يلزم حتما اجتنب من مسي والدقاق مفهوم اللقب. أما أبو حنيفة أورده الناظم في قوله وسمي الدليل للخطاب وخصه النعمان بالشنابي، وترجمة أبي حنيفة تقدمت عند قول الناظم فقدم الحقيقة النعمان، والعكس عن تلميذه استبان، فقدم الحقيقة النعمان في هذا البيت. أثناء لما تناولنا هذا البيت تطرقنا لترجمة أبي حنيفة. الإمام مالك هو أبو عبد الله مالك بن أنس، ولد الإمام مالك سنة 93 من الهجرة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وعاش 40 سنة في ظل العهد الأموي، وعاش 46 سنة خلال الحكم العباسي، وتوفي صبيحة 14 من ربيع الأول سنة 79 و100 من الهجرة في خلافة هارون. أما الإمام الشافعي فهو محمد بن إدريس بن عباس الشافعي المطلبي، ولد في غزة عام 50 و100 من الهجرة، هو العام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة، وعاش في العصر العباسي، أخذ في مكة عن سفيان بن عيينة وغيره، وأخذ عن مالك في المدينة المنورة، وعن محمد بن الحسن الشيباني الحنفي ببغداد، أخذ عنه فقه أبي حنيفة، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل. ورحل الشافعي إلى مصر عام 99 و100 من الهجرة، وبقي في مصر إلى أن توفاه الله في آخر رجب عام 400 و200 من الهجرة، عن عمر بلغ 54 عاما. الشافعي هذا أول من ألف في الأصول، ألف رسالته المشهورة وأرسلها إلى ابن مهدي، قال في المراقي أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي. فالشافعي اطلع على جميع المذاهب الموجودة آنذاك كفقه الإمام الأوزاعي وفقه الليث بن سعد وفقه أبي حنيفة وفقه مالك، وهذا كله جعل الشافعي جامعا لمزيج فقهي محكم تلاقت فيه كل النزاعات في انسجام وتعادل. لقد نظم الفقيه والشاعر سيد مستقيم مكان وفاة أصحاب المذاهب الأربعة، وأحببت أن أقيد ذلك هنا، فقال أبو حنيفة بأرض الكوفة وفاته يا صاحبي معروفة، ومالك بن أنس قد ولد بطيبة وبالبقيع لحد، والشافعي بأرض مصر دفنا وكان قد حل بها وقطنا، وكان في بغداد موت أحمد من بعد ما ألف ذاك المسندا. أما ترجمة أبي بكر الدقاق الشافعي هو القاضي أبو بكر محمد بن محمد، فقيه شافعي أصولي من أهل بغداد، يقال إنه كان معتزليا. ومن كتبه كتاب في الأصول على مذهب الشافعي، اشتهر الدقاق بمفهوم اللقب، وهو قول ينقله عن الأصوليون في كتبهم ويستنكرونه، إلا أن إمام الحرمين يرى أن قول الدقاق هذا لا ينبغي الغلو في رده، واعتبر المبالغة في رده صرفا. وذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفيراني أن شيخه الدقاق توقف عن القول بمفهوم اللقب. توفي الدقاق يوم الأربعاء 22 من شهر رمضان عام 92 و300 من الهجرة. وإلى هنا أيها السادة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.